بعض المناطق يكون قد يكون منتشر في المدرسة، فيكون لهم علماء يتكلمون عن هذه الصفات. فإذا أتى طالب العلم مناظرهم يفهمونه بكثرة الجدال، لأن في الأساس هم يعني أساس مجادلتهم معك تكون إبراز حقهم، أما حقك لا يبذلون. فهل يسير لهذا طالب العلم أن يناظرهم أم يبتعد عنهم؟ إذا شف بارك الله فيك، لا ننزل من الميتان إلا من معه السلاح والشجاعة. إذا لم يكن معك السلاح لا تنزل الميدان، لأن هذا جدر أكثر. إذا كان معك السلاح بمعنى أنك قد عرفت شبهاته وتستطيع أن ترد عليها، ثم يكون معك شجاعة وقوة، لأن بعض الناس ما شاء الله يسمونه قوة وينفعل، ثم صاحبه يروح هناك وراء. لابد يكون معك قوة. المقصد يا شيخ أن أنا معي العديد ومعي أستطيع أتحمل، لكن الإشكال أنهم هم لا يريدون الحق. يعني إذا أتنت تجادلهم يكفي، بارك الله فيك، يكفي إن إذا كانوا هم لا يريدون الحق ويجادلوا الباطل، يكفي أن يفهم العوام أو الأتباع فهما آخر غير الأول، لأنه في الأول يعتقدون أن هؤلاء معصومون. فإذا جاءت المجادلة وتبين عوار مذهبهم، أدنى يعني أدنى ما يحصل التشكيك، وكما تعلم أن التشكيك مرحلة الانتقاد، لأنه قال شككه أولا لتنقله ثانيا. هذه أدنى شيء من الفائدة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.